هل هذا الرجل يحفظ الحديث الذي حفظه كما هو ولا بدل كلمة بكلمة ولا دخل حديث في حديث؟ كل هذا صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيحيى ابن معين إمام الجرح التالي أبو زكريا كان يعني عنده القصة دي، مسألة اختبار المحدث كانت مسألة مهمة وضرورية، فأراد أن يمتحن الفضل بن دكي، فاستشار رفيقه ورفيق دربه وصديق عمره أبو عبد الله، أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، فقال له أنا عايز أمتحن الفضل. فأحمد أنكر عليه، قال له إن الرجل ثبت الفضل. لا تفعل الفضل، فضل ابن كين حاجة ضخمة يعني. قال له لا تفعل. آه يحيى قال له ما بد، أنا مزنوق في العملية ولازم إيه لازم أمتحنه. فكان من وسائل الامتحان أني مثلا يأتي بصحيفة طويلة ويكتب فيها أحاديث من أحاديث الفضل ويخلطها بأحاديث أخرى لم يحدث بها الفضل، ويدلوا له نص، يدلوا له يدخل الأحاديث بعضها كده. إذا الفضل مثلا بص كده أنا ماشي ماشي كله تمام كله تمام كله تمام، يبقى إيه خلط، مش عارف يميز حديثه من حديث غيره، يبقى ساء حفظه. إذا قدر يميز الحديث بتاعه من حديث غيره وقال ده أنا ما رويتوش، يبقى ده ثبت. ده كان هدف يحيى بن معين من المسألة دي، أن يمتحن حفظ الفضل بن دكين. لكن يحيى ما يقدرش يقول له بص لا، فاعمل ايه يحيى؟ ادى الحديث لرفيق من رفقائه واحمد بن منصور رمادي. طبعا احمد بن منصور رمادي ده حاجه كبيره جدا، حدوته يعني. الفضل كان من عاده الفضل بن دكين ان هو يقعد على دكان على مكان مرتفع زي مصطبه كده او كنبه، والطلبه كلهم قاعدين ايه تحت جلوسا، زي المسجد مثلا لما الشيخ بيقعد على كرسي وترابيزه كده والتلامذه كلهم قاعدين على الارض، يعني زي مدرسة الحياة كده، زي مدرسة الحياة. فيحيى قال له إذا خف المجلس، عشان ما تبقاش فضيحة بجلاجل، لو اكتشف القصة دي هتبقى فضيحة بجلاجل يعني. قال له إذا خف المجلس ادي للفضل، ناول للفضل الورقة دي. فعلا خف المجلس، والفضل أحمد منصور رمادي أعطى الورقة للفضل بن دكين. وكان من عادة الفضل أن يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن عن يساره، الكلام هم قاعدين في الايه عشان متميزين ولهم يعني حظوة والكلام ده، فكان بياخد معاه الكنبة. يعني احنا قاعدين نتخيل احمد بن حنبل تلميذ، يعني احمد بن حنبل تلميذ او كمان. الله اكبر، سبحان الله. فلما خف المجلس فاحمد بن منصور رمادي ناول ايه الفضل الورقة. طبعا يحيى بن عين عمال يبص له بطرف عينه، ما يقدرش يبص له كده عشان ما تكشفش القصة دي. قال فاذا عيناه تدوران، عينه وسع عينيه وعمل الحدقة بتطرقها جاية والكلام ده، فعرف ان اكتشف الايه القصة دي واكتشف الاحاديث وعرف الايه ان ده ملعوب وامتحان والكلام ده. فسكت الفضل قليلا، ثم قال لأحد منصور رمادي الذي نواله الورقة، قال له اما انت فلا تجرؤ على ان تفعل هذا، واما هذا، واشار الى احمد بن حنبل، فادب من ان يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله فرفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل، وقام مغضبا وترك المجلس. يحيى بن معين أول ما رفسوا على الأرض قام فقبله بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. طبعا إيه يحيى بن أبو الفضل أبو نعيم الفضل مشي مشى مغضبا، حصل عتاب بن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قلت لك فأحمد قال له قلت لك الرجل ثبت. فقال له يحيى والله لا رفسته أحب إلي من رحلتي. الله أكبر. مش زعلان إن شيخه رفسه وحرقه قدام الناس، ليه؟ لأن كان مقصود يحيى بن معين أن يختبر حفظ الفضل بن دكين، وصل إلى ما يريد، وصل إلى ما يريد، وإن الفضل ثبت. ده مكسب للسنة، مكسب للإسلام، أن يظل حفظ الفضل بن دكين على نفس الاستواء الذي كان أيام كان شابا. لأن احنا عارفين طبعا من آفات الحفظ الاختلاط، الاختلاط لما الإنسان بيكبر في السن ممكن يدخل له حديث في حديث، مش عارف يضبط الأسانيد، يدخل الإسناد على, على, على, على متن مختلف، أو يدخل متن على الإسناد مختلف، يلخبط الدنيا. طبعا اللخبطة دي ممكن يخلي الحديث الضعيف صحيحا أو يجعله الصحيح ضعيفا. فالعلماء كانوا يختبرون المحدثين، كل ده صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه من ليس فيه. عشان كده لم يكن ليحيى حظ نفسه في الموضوع، فلم يشعر لا بإهانة أنه رفس قدام التلامذة. وبعدين ده يحيى بن معين شارك الفضل بن كين في كثير من شيوخه،

فلما يجي واحد في آخر الزمان لا دارس حديث ولا يعرف يقرأ الإسناد قراءة صحيحة، يعني أنا لو جيت فتحت له البخاري قلت له اقرأ قدامي، ما يعرفش يقرأ لا الإسناد قراءة صحيحة ولا يقرأ المتن قراءة صحيحة، وبعدين يجي يقول إن الحديث ده مكذوب إسرائيليات. ده مش اتهام للبخاري، ده اتهام للأمة كلها الذين قرأوا البخاري وطرحوه للبحث، اتهام بأن هؤلاء جميعا لا يفهمون. طبعا ده هذا جواب إجمالي. أما الجواب على التفصيل فإحنا إذا تكلمنا عن البخاري، شرط البخاري، الشرط الذي وضعه في كتابه، شرط مسلم الذي صرح به في المقدمة، كالبخاري لم يصرح بشرطه ولم يقل أنا أشترط في الحديث الصحيح كذا وكذا وكذا، لكن العلماء استنبطوا من كثرة ممارستهم للكتاب البخاري عايز إيه، لأن القواعد التي عملها البخاري على كتابه. أي نعم، يعني زي مثلا ما احنا بنقول إيه، أنا عايز أعرف صفة إنسان معين، ما بسألوش أنت بتحب بتكره إيه، لكن من كثرة مخالطتي له لو خد نفس أعرف عايز يقول إيه، لو بص للسقف أعرف عايز يقول إيه، لو بص للأرض أعرف عايز يقول إيه، ده من كثرة ممارستي له عارف. زي ما احنا بنقول الأم مثلا، الأم من شدة كلفها بوليدها الولد ممكن يصرخ لأسباب، إما لأنه مريض عنده مغص، وإما لأنه مثلا جائع، وإما لأنه عايز يتشال بيتدلع عايز حد يشيله ويهزه الكلام ده. ساعات الأم وهي في المطبخ الولد يصرخ تسيبه يصرخ ما تروحلوش، وساعات تجري من المطبخ عليه تشيله مثلا. إيه اللي خلاها تسيبه مرة وتشيله مرة تانية؟ صرخة الولد وهو عنده مغص لها رنة في ودن الأم أو في قلب الأم أو في قلب الأم أذن قلبها يعني. نعم. وصرخته هو جائع برضو لها رنة، وصرخته هو بيتدلع كده عايز يتشال لها رنة. لو أنا قلت للأم اوصفي لي رنت كل حالة من الحالات دي، ما تعرفش تقولها، تقولك أنا حسها بقلبي لكن ما تعرفش تكتبها. ده بسبب إيه؟ بسبب كلف الأم بالولد وإنها عرفت تميز المسألة دي. فلذلك احنا بنقول العلماء لما يكلف واحد بصحيح البخاري، وحق لهذا الكتاب ان يكلف المرء به، انا صعبان علي هؤلاء الجهلة انه لو فعلا ما ذاقوا، لو فعلا جثوا بركبهم وتواضعوا، هم فاكرين ما فيش حد يفهم في الدنيا غيرهم عشان امسك قلما وعرف يفكر وبدا له بادي الرأي اعتراض على حديث فكر نفسه بيفهم وان هو يستطيع انه يعني يزيل البخاري من على الدنيا بجرة قلم، ده لا يعرف قدر نفسه. لا، ده لو ادى لنفسه فرصة عشان يدخل على تراجم البخاري، بس مش هقول له الصنع اللي في البخاري، انا عايز بس يقرأ التراجم وعلاقة الترجمة بالحديث ويتواضع ويقرأ التراجم الحديث العناوين الابواب. ايوه عناوين الابواب. نعم. انا عايز يتواضع ويعرف ان البخاري له 300 شرح على الاقل، المطبوع من شرح البخاري حتى الان فيما اعلم في حدود 12 شرحا وحاشية، يطالع أي شرح من هذه الشروح وليكن شرحا جامعا زي فتح الباري فصل الحفظ من حجر الأسقلاني اللي هو يعتبر أفضل الشروح جميعا، يتواضع ويروح يقرأ الحفظ من حجر قال إيه، عشان يعرف أن هؤلاء الأمة العلماء كانوا علماء عظماء. إنما البخاري كهيكل ككتاب كيف صنف صحيحه؟ في كم سنة صنف هذا الكتاب؟ نهاردة الواحد من الشباب إياهم اللي هم أسامي ما تعرفهاش تبص على الأرصفة، فلان الأثري الأثري الأثري، حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول الأثري موضة العصر ويجيب كونية وقال الأثري المصري الأثري الدمشق الأثري دعبس المفش الأثري ومثلا دعبس المفش الأثري بالضبط كده أو صلاح أو صلاح الخنفشاني فطبعا العالم دول مثلا بسبب برضو المطابع والكلام ده بيألف كتاب يعمل ايه؟ يساوي الفلوس ما طبعا، لان كل برضو كتاب عليه مبلغ. نعم. يوم يجي مثلا ايه قال ابن القيم 10 صفحات وطبعا ما عادش بينقل، يصور ويلزق قال ابن تيمية 20 صفحة قال ابن حجر 20 صفحة واذا به في خلال 3 ايام عمل كتاب 160 صفحة ولا 200 صفحة، كتب منهم صفحة واحدة. بل بالعكس، انا رأيت رجل انتزع فصلا كاملا من كتاب ابن القيم، الفصل ده عبارة عن 300 صفحة تمام، الاول فتح قوسين في الاول وقفل القوسين في صفحة 300 وبعدين طب كويس ان الذكر يسكر القوسين. لا هو طب انا كقارئ اولا ما خدتش بالي من القوسين الاولانيين تمام، ومش متصور ابدا ولا يخطر على بالي في بجاحه بهذا الحد ان في حينتهي كلام ابن القيم بقوسين ولا علك انتهى. طبعا انتهى دي انا افهمها قبلها بسطرين صفحه مثلا سطرين او ثلاثه او صفحه بكثير، ما تصورش ابدا ان ممكن 300 صفحه. فانا لما اجي اقرا كتاب زي ده انا خسرت في ايه؟ كل العمليه ان انا صورت كتاب ابن القيم او فصل من كتاب ابن القيم، وكل ما يمر بحديث البخاري رقم كذا مسلم رقم كذا، والكتاب 302 صفحه، ما هو الصفحه الاولى اللي هو مجهول المقدمه وعمل الكتاب الطرحه الثانيه الفهرس عمل اسود. فالنهارده فالنهارده انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول يعني ده بيالف كتاب، وممكن يالف في كل شهر 3 4 كتب، وفي السنه مش عارف ايه، وبعدين يطلع لنا يقول لك ايه مصنفات المؤلف، واذا بيه 3 4 5 6 صفحات. البخاري بقى العقلية الفاذة دي الذي كان يقول احفظ 200,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، صنف صحيحه في 17 سنة. الله أكبر، 17 سنة البخاري، هذا الامام الفذ نسيجة واحدة الذي عقمت النساء ان تلد مثل هذا الامام، 17 سنة يصنف في كتابه. يبقى المفترض لو واحد عارف قدر نفسه وعارف قدر البخاري يخاف يدخل على البخاري، يخاف يدخل عليه يقول لك جود كتابه 17 سنة يجود في الكتاب، ازاي يدخل عليه؟ ازاي يعترض عليه؟ ما يعترضش عليه الا جاهل بالكتاب. وبعدين البخاري حول تراجمه ما بين القبر والروضة، وكل حديث وضعه في كتابه كان يصلي قبله ركعتين يستخير فيه. ليه؟ لأن البخاري لكثرة محفوظه عنده في المعنى الواحد 20 حديثا مثلا، هو عايز ينتقي 4 أحاديث من 20، أخذ ده ولا أخذ ده ولا أخذ ده، كان يستخير، فكان يصلي قبل كل ترجمة ركعتين عشان يستخير الله عز وجل يدخل هذه الترجمة أم لا. ولذلك يعني تراجم البخاري يعني كم ألف حيرت العقول، كم ألف ركعة صلى؟ ما هو 17 سنة، 17 سنة برضو يعني مش كتير ان 17 سنه يصلي حتى لو كان الوف الركعات. الله. على مدار 17 سنه هذا شيء يسير. فكان البخاري رحمه الله كان تدين حتى محمد بالحديث، محمد بن الحاتم الوراق الذي كتب كتاب شمائل البخاري كان وراق البخاري، او الذي البخاري يمليه وهو يكتب يعني. قال محمد بن الحاتم الوراق املى علي البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه في يوم، فكانما ادركني الملل فأحس بي، فقال لا تبتئس، أهل الزراعات في زراعتهم وأهل التجارة في تجارتهم وأنت مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال فكأنما سر عني. وحاجة تانية، لما البخاري أملى جزءا من صحيحه نام على ظهره يستريح شوية، فقال له محمد بن حاتم الوراق يا أبا عبد الله قد عهدتك منذ عرفتك لا تفعل شيئا إلا بأثر، فهل عندك أثر في هذا الاستلقاء؟ يعني شوف حتى إنه يستطرح إنه يمدد زي ما احنا بنقول ينام على ظهره شوية ولا ينام على جنبه شوية والكلام ده، بيقول له أنا من يوم ما عرفتك بأثر أنت لم تفعل شيئا إلا إذا كان هناك دليل، فأنت عندك دليل إنك تمدد على الأرض شوية كده؟ تعرف البخاري قال له ايه؟ قال له نحن قوم بإزاء عدو، فأخشى، لأن البخاري كان في الرباط على الحدود، فأخشى أن يدهمنا العدو فإن دهمنا كان بقوة، مع أن طبعا ما كانش أي عدو يجرؤ يبص بس لدولة الإسلام آنذاك، لكن الرباط لأنه معروف أن المرابط يجري عليه أجره وإن مات إلى يوم القيامة، عشان كده السلف كانوا يذهبون إلى الرباط، إلى الحدود الفاصلة بين دولة الإسلام ودولة العدو، مع إن الدنيا أمان 100%، بس عشان يدخل الرباط كان يروح يرابط أسبوع ويرجع البلد، أو يرابط 20 يوم ويرجع البلد، يرابط شهر ويرجع البلد. عشان كده ممكن يقول لك العالم فلان رابط 20 سنة، مش 20 سنة قاعد على الحدود، لا بيروح ويجي والكلام ده. فالبخاري رحمة الله عليه بيقول له يعني إذا دهمنا العدو، طب انا تعبان وعمل امليك وبتاع واجهدت نفسي الكلام، فاذا دهمنا العدو كان بقوه، ان انا استطيع ان انا اقاتل. نعم. والكلام ده فإمام عظيم كان يتدين بالمسألة دي. انا لو اتكلمت عن البخاري كشخص انت تكبره غاية الاكبار، لو اتكلمت عن كتابه ككتاب، اما كتابه ففي الذروة، ما يعرفش القضية دي زي ما بقوله هو الا واحد دارس المسألة دي. زي يعني مثلا لما بحاول ان انا في مثلا قناة الناس او في قناة الحكمة بحاول ان اتكلم في مصطلح الحديث عشان اعمل ثقافة حديثية عند الناس بقصد التوعية. لا. لما اتكلم في الثقافة الحديثية وقد الحمد لله اتت ثمارها بما ما كنت اتخيل على الاطلاق ولا جزء من تخيلي ان يكون ده له هذا الاثر البالغ عند كثير من الناس حتى العوام. انا كنت لسه اول امبارح عند ناس فلاحين برضه والكلام ده، قال لي انا طول عمري اسمع الحديث المعلق ما فهمتوش الا منك. ده رجل فلاح. فانا اعجبتني الكلمة جدا، يعني قلت سبحان الله، يعني طب ده رجل بيقول لي معلق معلق ما عرفوش الا ما انا شرحته والكلام ده. فالثقافة الحديثية لا شك انها اذا فشت في الناس سيعرفون قدره ليلهم. في مثل هو ضرب الرجل هذا المحامي في بضم ما ذكر أو من ضمن الأمور التي ذكرت، أستاذنك سنذهب إلى هذا المثل، ولكن في أخ محب لنا ولفضيلتك على وجه الخصوص يعني من المتابعين الدائمين والتقيت به أنت في الإمارات، أخونا الفاضل أبو سند، وهو معنا على الهاتف منذ بداية الحلقة يحاول أن يتواصل معنا وهو يريد أن يسلم على فضيلتك معنا الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ أبو سحاب. حيا الله أبو سند. حيا الله أبا سند. الله يحييك. حياك الله. الله يبارك فيك. الحقيقة أنا أغني الآن قريب المسجد وقلت لكم لمدة واحد ساعة. السلام الكثير على شيخنا الكبير العلامة الله يحفظه. الله يبارك. الله يبارك فيك. الحقيقة أنت محظوظ يا إبراهيم بأنك تقابل العلماء هذا. الله يبارك فيك. رفع الله قدرك. لك الشرف الكبير. الله يبارك فيك. زيف الجنة. والله لو قالوا لي تطرح تاج فوق راسك أكبر تاج في الدنيا أو جزمة أبو إسحاق الحويني نعاله. العفو العفو. لا تقل هذا. رفع الله قدره. أرجو الدعاء إن شاء الله منه. وكنت بسألها على أسئلة لكني الآن غدني في وقت غريب المسجد غدا الأذان يأذن. الله يبارك فيك. إن شاء الله بتصلكم مرة ثانية بإذن الله. شكرا كثير. الله يبارك فيك. جزاه الله عن الإسلام والمسلمين. الله يبارك فيك. جزيت الجنة. الله يبارك فيك. أكرمك الله. شكرا لك. الله يحييك. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. استغفر الله. استغفر الله من المقال يعني. جزاه الله خير. استغفر الله من المقال. الله يبارك فيك. نسأل الله أن ينفع بكم شيخ الحبيب. آمين يا رب. أكرمك الله. جزاكم الله خير. كنا نتكلم عن الإمام البخاري عليه رحمة الله وعن جلال قدره وعن علم عن قضية صورة التصنيف التي يعني التي هي عند الإمام البخاري، ولعل القصة التي تذكر عن أو يذكرها الإمام ابن حجر بغض النظر عن أعتقد سند القصة فيها كلام في دخوله على بغداد. بغداد قصة نعم. امتحان البخاري نعم. هي القصة فيها القصة يعني بعض العلماء تكلم فيها، لكن يعني ابن عدي أصل رواها في في كتاب أسامي مشايخ البخاري نعم. وقال حدثني عدة نعم. وطبعا ابن عدي لما يقول حدثني عدة بتمشي، لأن طبعا العدة دول أكيد مجموعة من شيوخ ابن عدي، منهم الثقات ومنهم ممكن المجاهيل أو الكلام ده، يعني يشد بعضها بعضا يعني نعم نعم. الإمام البخاري يعني الأحاديث التي تفضلت أن هي القضية ليست تقديس لشخص البخاري، ولكن التهجم على شخص البخاري وتهجم ليس على البخاري فقط بل كل الأمة التي تلقت هذا الكتاب بالتسليم وبالإذعان لما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الرجل المغمور من ضمن ما ذكر أحاديث منها مثلا، وهذا النقطة أريد أذكرها حتى نعرف مصداقيتها من عدمها. مثلا يذكر أشياء وأشياء كثيرة فاشية فيها هذا الزمن ليس هذا مقامها، ولكن على سبيل المثال الحصر مسألة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم. إيش القصة اللي يعني دندن حولها وتكلم حولها؟ أريد من فضيلتك يعني التعليق حول هذا الأمر. إيه نعم. أحسنت الحقيقة أنك أنت أتيت بهذا المثل برضو عشان نجلي للناس المسألة ونعرفهم كيف تصرف البخاري. الحديث ده الإمام البخاري رواه في أكثر من موضع من صحيح. رواه في كتاب بدء الوحي من حديث شعيب بن أبي حمزة أو عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. الحديث اللي بديته إيه يعني أول إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة فكانت تأتيك فرق الصبح،

ويدخل الجهلاء على المصادر الأصلية وعملين يتكلموا، وأهل العلم قلة، المحسنون لهذا الشأن لا شك أنهم قلة، وهناك ناس برضو محسنون ولا يصل صوتهم إلى الفضائيات. نعم. يعني أنا عايز أقول برضو أنا ما بقولش أن الأزهر مفهوش، لا الأزهر فيه، لكن مش كل واحد يستطيع أن يصل، وممكن يكون أهل بس بيجي تلجلج ما عندوش برضو ملكة الكلام. يعني من الأشياء الطريفة جدا جدا التي أقولها في هذا، الشيخ محمود شاكر أبو فهر رحمه الله قال عن نفسه أنه لا يحسن خطابة برغم أن قلمه سيال ورشيق رشاقة كلام الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه. يعني أنا لما وازن بين أسلوب الرافعي وأسلوب محمود شاكر، لا أسلوب الرافعي معقد، تحس أنك الرافعي عمال بتعافر عشان تفهم الرافعي، برغم الرافعي بيستعين بالمحسنات البديعية وخياله واسع، ومحمود شاكر أخذ منه لأنه شيخه، إلا أن محمود شاكر ده نسيجة واحدة، ولما بيمسك القلم حاجة تانية، لكن لما يجي يتكلم بيتلجلك ما عرفش يتكلم. فممكن يكون واحد عالم في الحديث أو في الفقه على نفس نمط الشيخ أبي فهر رحمة الله عليه، والشيخ الألباني عليه رحمة الله، والشيخ الألباني ما كان له محاضرة ولا درس، كان كلها ما كانش يخطب الجمعة مثلا والكلام ده، جلسات علمية، جلسات علمية، لكن بس الشيخ الألباني كان بيقدر يوصل، يعني كان بيقدر يتكلم وفي نفس الوقت يقدر يكتب. فأنا مقصود أقول إن قد يكون بعض الناس اللي هم من أصحاب الكفاءات مش عارف يوصل، ولو وصل ما يعرفش يتكلم. فأنا عايز أقول يعني ينبغي أن تتضافر الجهود، وأنا أناشد الحقيقة مجمع البحوث الإسلامية من هذا الموضوع أن يوقف هذه الفوضى، وأن يصدر قرار أن أي بني آدم غير متخصص، مش لازم يكون معاه كلية شرعية، لا غير متخصص ليس عنده الأهلية أنه يتكلم في الفقه أو يتكلم في الحديث ينبغي أن يعاقب ويطلع قانون بهذا. إحنا إذا عملنا هذا سنريح العلماء من الرد على هؤلاء ونتفرغ، يعني كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك أهدمه. إحنا النهاردة رجعين للخطوط، كنا في الخطوط الأمامية، رجعنا لخطوط الدفاع الأصلية، عمالين الآن نثبت البدهيات اللي كانت موجودة عند السلف. الآن الشيء اللي كان كل الدنيا معتقد أنه فرض من الفرائض والأدلة قائمة عليه، الآن بيشككوا فيه، يقولك مين قال أنه فرض؟ أنا قرأت مقالة لرجل يقول إزاي المرأة الحائض تمنع من الصلاة، كيف تمنع المرأة من الصلاة والحيض كتبه الله على بنات آدم، فكيف يحاسبها على الحيض والصلاة دي بتريح المرأة؟ فلما تكون المرأة في زمن الحيض مكتئبة وبتكون مضطربة بسبب الهرمونات والأعصاب والبتاع والكلام ده، محتاجة تصلي، يا سلام، محتاجة أنها تصلي عشان تريح دماغ، أو لها لا ما تصليش، أقطع عنها يعني الخط الراحة والكلام ده، ينبغي أن تصلي المرأة. وقصة بقى أن المرأة ما تصليش كم ده كان أمرا مستقرا ما نازع فيها أحد قط، هنرجع تاني من أول وجديد عشان أقعد أفاصل في المسألة واجيب الأدلة. إمتى أوصل؟ إمتى أوصل إذا كان كل شوية واحد يرجعني للخلف علشان أتكلم في مكانة مستقرة في الدين قبل ذلك؟ الحقيقة هذه فوضى ينبغي أن يوضع لها حد، يطلع قانون إن أي من آدم يتكلم في الدين ويفتي في الدين بالذات الأشياء المتفق عليها التي توارثها أهل العلم، هذا ينبغي أن نطبق عليه عقوبة. أنا عارف أن تقريبا 50% من هذا الجهد المبذول الذي إن لم يكن طبعا أكثر من هذا بكثير إحنا سنصرفه فيما يفيد الناس. نعم. شيخنا أنا أستأذنك، إحنا تكلمنا بكل هذه الصورة، أستأذنك في أن أعود بك إلى قصة حديثية عن أحد الأئمة، إحنا ذكرناها في طيات كلامنا وقلت أنت تريد أن تفرد له مقام، لكن أنا بس أريد أكمل بها أن الأحاديث اللي موجودة في البخاري أو الموجودة في مسلم أو موجودة في كتب الصحاح، ما هو القدر الذي يبذل فيها من عناء ومن تعب حتى يسطر حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلها رسالة إلى هذا العفوا في الكلمة المغفل وغيره ممن يتجرؤون للكلام على البخاري وعلى مسلم وعلى غيرها من الصحاح، كيف أن الحديث الواحد يبذل فيه كل هذا؟ ولعل الحديث إذا قلنا حديث الوضوء فالمسألة تحتاج هذا رحلة شعبة. نعم، فأستأذنك أن تقول هذا الحديث بعد إذنك. الحجاج رحمة الله عليه، رحمة الله على شعبة، الحقيقة الحديث ده كلما ذكرته ترحمت على شعبة على وجه الخصوص وعلى أهل الحديث. نعم. القصة أن يرويها نصر بن حماد أبو الحارث الوراق، يقول كنا بباب شعبة نتذاكر السنة فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني